ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا, ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة, رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد, نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. نسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير شفاء لا يغادر سقما, ارفع البلاء يا رب الأرض والسماء وادفع عنا الأعداء يا رب الأرض والسماء, وانصرنا على الظالم يا ربنا والظالمة, وانصرنا يا ربنا على الباغي والباغية, وانصرنا على الساهر والساهرة والحاسد والحاسدة والحاقد والحاقدة, وانصرنا على العائن والعائنة. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا, ولا تكن علينا يا ربنا من للسقيم إلا أنت يا عظيم, من للسقيم إلا أنت يا عظيم. فما ظنكم برب العالمين, فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم, فقال إني سقيم, فقال إني سقيم. يا ربنا بين يديك سقيم من آثار الأسحار والحسد والعيون والعقد والمسوس والأنفس الخبيثة الحاقدة الماكرة الكائدة, فقال إني سقيم, فقال إني سقيم, فقال إني سقيم, فقال إني سقيم, فقال إني سقيم, إني سقيم. رحمك يا ربنا بالسقيم شفاء له وعافية يا ربنا يا عظيم. من للسقيم إلا أنت يا كريم, من للسقيم إلا أنت يا عظيم. فقال إني سقيم, فقال إني سقيم, فدعا ربه أن إني مغلوب مغلوب مغلوب فانتصر مغلوب مغلوب يا ربنا مغلوب بسحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد يا ربنا سقيم بين يديك بالسحر العظيم والحسد والعيون والحسد الشديد والحسد الذي كاد أن يهلك الجسد يا ربنا سقيم بين يديك فعافيه واشفه وارفع البلاء وأذن بالشفاء يا ربنا يا رب الأرض والسماء فقال إني سقيم فقال إني سقيم يا ربنا رحماك بمن سقم قلبه رحماك يا ربنا بمن مرض قلبه سقم قلبه وبطنه وفارجه وراسه وعقله ومخه وسمعه وبصره ونطقه وقفاه وظهره ويده ورجله ودمه وعظامه ومفاصله ونفسيته وحظه ونصيبه فقال إني سقيم فقال إني سقيم وإني لأظنك يا موسى مسحورا وإني لأظنك يا موسى مسحورا وإني لأظنك يا موسى مسحورا وإني لأظنك يا موسى مسحورا وإني لأظنك يا موسى مسحورا وإني لأظنك يا موسى مسحورا فقال إني سقيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج فمن كان منكم مريضا مريضا مريضا مريضا مريضا مريضا فقال إني سقيم مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر فانتصر فانتصر فانتصر فانتصر فانتصر وبيضت عيناه من الحزن من الحزن فهو كظيم فهو كظيم فهو كظيم فهو كظيم فهو كظيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فهو كظيم وبيضت عيناه وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فهو كظيم فهو كظيم فهو كظيم فهو كظيم فهو كظيم فهو كظيم فهو كظيم فإن له معيشة ضنكا معيشة ضنكا معيشة ضنكا فقال إني سقيم معيشة ضنكا معيشة ضنكا وبيضت عيناه من الحزن من الحزن من الحزن فهو كظيم من الحزن من الحزن من الحزن من الحزن فهو كظيم فنجيناه وأهله فنجيناه وأهله من الكرب العظيم من الكرب العظيم من الكرب من الكرب من الكرب فقال إني سقيم سقيم فنجيناه وأهله من الكرب العظيم من الكرب العظيم من الكرب العظيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم إني سقيم إني سقيم إني سقيم إني سقيم إني سقيم إني سقيم فتكون من المعذبين من المعذبين من المعذبين من المعذبين من المعذبين من المعذبين فتكون من المعذبين من المعذبين من المعذبين فقال إني سقيم فقال إني سقيم فهو كظيم فهو كظيم فهو كظيم فهو كظيم فتكون من المعذبين فتكون من المعذبين فتكون من المعذبين فتكون من المعذبين فتكون من المعذبين فتكون من المعذبين ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون فقال إني سقيم إني سقيم إني سقيم إني سقيم إني سقيم فأذابكم غما بغم غما بغم فأذابكم غما ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم فنجيناك من الغم من الغم من الغم وفتناك فتونا وفتناك فتونا وفتناك فتونا وفتناك فتونا وفتناك فتونا يا ربنا يا ربنا بين يديك سقيم اللهم شفاء للسقيم للحاضر والغائب يا ربنا للذكر والأنثى وإني لأظنك يا موسى مسحورا وإني لأظنك يا موسى مسحورا والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. وإني لأظنك يا موسى مسحورا، فهو كظيم. قال إني سقيم. فقال إني سقيم. يا ربنا مغلوب بين يديك يا مولانا، فاغلب من غلبه. اللهم اغلب من غلبه يا ربنا، اللهم اغلب من غلبه يا ربنا من ساحر وحاسد وحاقد وظالم يا ربنا، وذكر وأنثى كله يا ربنا، وللمؤمنين والمؤمنات يا ربنا، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية فتية فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فقال إني سقيم. يا ربنا رحمك بمن كان سقمه في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه. رحمك يا ربنا بمن كان سقمه في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه في صدره في صدره في صدره في صدره وفي بطنه وفي بطنه وفي بطنه وفي بطنه وفي بطنه وفي بطنه وفي فرجه وفي فرجه وفي فرجه وفي فرجه وفي فرجه وفي فرجه. رحمك يا ربنا بمن كان سقمه في راسه في راسه على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب في المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب. رحمك يا ربنا ممن كان سقمه على المخ والمخيخ وعلى العقل وعلى العقل وعلى العقل وعلى العقل وعلى الإدراك وعلى الإدراك وعلى السمع والبصر وعلى السمع والبصر والإدراك والإدراك والذاكرة والإدراك والذاكرة والإدراك والذاكرة والإدراك والذاكرة والإدراك والذاكرة. رحمك يا ربنا ممن كان سقمه ممن كان سقمه في الجلد وفي الشعر في الجلد وفي الشعر وفي الظفر في الجلد وفي الشعر وفي الظهر وفي القفا والظهر وفي القفا والظهر وفي العمود الفقري وفي العمود الفقري وفي العمود الفقري وفي العمود الفقري وفي الحبل الشوكي وفي الحبل الشوكي وفي العضلات. رحمك يا ربنا بمن كان سقمه في العضلات في العضلات في العضلات وفي المفاصل وفي المفاصل وفي مخ العظام وفي العروق وفي العروق وفي الدم والعظم والمفصل وفي الدم وفي الدم وفي الدم وفي الدم. رحمك يا ربنا بمن كان سقمه في الدم بمن كان سقمه في الدم لمن كان سقمه في الدم لمن كان سقمه في الدم. فقال إني سقيم. فهو كظيم. يا ربنا خائف حزين. ولا تخافوا ولا تحزنوا. خائف حزين ولا تخافوا ولا تحزنوا. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. فقال إني سقيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم إني سقيم إني سقيم إني سقيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ليحزنك الذي يقولون فقال إني سقيم إني سقيم فهو كظيم فهو كظيم فهو كظيم فتكون من المعذبين من المعذبين من المعذبين فنجيناه وأهله من الكرب من الكرب من الكرب العظيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله إن العزة لله جميعا هو السميع العليم فقال إني سقيم فقال إني سقيم قال إني ليحزنني أن تذهبوا به ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون وأنتم عنه غافلون وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فهو كظيم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إلى الله أشكو بثي وحزني إلى الله أشكو بثي وحزني إلى الله أشكو بثي وحزني إلى الله وأفوض أمري إلى الله أشكو بثي وحزني إلى الله أشكو بثي وحزني إلى الله وأفوض أمري إلى الله أشكو بثي وحزني إلى الله أشكو بثي وحزني إلى الله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله فقال إني سقيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تكن في ضيق ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تكن في ضيق في ضيق مما يمكرون ولا تكن في ضيق مما يمكرون فقال إني سقيم فقال إني سقيم إني سقيم فقال إني سقيم إني سقيم إني سقيم فقال إني سقيم إني سقيم إني سقيم إني سقيم إني سقيم. فقال إني سقيم إني سقيم فتكون من المعذبين. يا ربنا سقيم ومعذب بين يديك من أثر السحر العظيم والحسد من أثر السحر العظيم والحسد من أثر السحر العظيم والحسد والحقد الدفين والحقد الدفين والعيون اللامة الحارة والعيون القافلة والأنفس الكائدة الماكرة والحسد والعيون والحسد الشديد عليه والحسد والحسد والحسد والحسد الشديد. يا ربنا سقيم بين يديك وسقيم من الأهل والأقارب يا ربنا ومن أحببنا فكلنا عضدا ونصيرا. يا ربنا يا عظيم فقال إني سقيم. يا ربنا يا ربنا رحمك بمن كان سقيما في نفسيته في نفسيته وعلى العصبية وعلى العصبية والنار فزة وعلى التفكير وعلى الوسوسة وعلى التفكير وعلى الوسوسة وعلى الهلوسة وعلى الوسوسة وعلى الهلوسة وعلى التفكير وعلى التفكير وعلى التفكير وعند الصلاة وعند الصلاة وعند الصلاة وعند الوالد والوالدة وعند الوالد والوالدة ومع الإخوان والأخوات وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب. سقيم سقيم رحمك يا ربنا بالسقيم والمعذب رحمك يا ربنا بالسقيم وبالمريض والمعذب يا ربنا يا ربنا يا ربنا رحمك به. اللهم ارحم ضعفه ذكرا وانثى اللهم ارحم ضعفه اجبر كسره اجبر كسره يا ربنا مكسور يا ربنا مكسور يا ربنا مكسور اجبر يا ربنا كسره اجبر يا ربنا كسره في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه يا ربنا في عظامه يا ربنا في خاطره يا ربنا في مستقبله على وظيفة على زواج على وظيفة على شهادة على دراسة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جابر المنكسرين اجبر يا ربنا كسوره اجبر يا ربنا كسورهم أجمعين. فقال إني سقيم فقال إني سقيم إني سقيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم. يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا للسقيم شفاء وعافية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل له شفاء وعافية يا ربنا يا ربنا اجعل له شفاء وعافية اجعل له شفاء وعافية يا ربنا اشفه بالقرآن يا ربنا اشفهم بالقرآن يا ربنا احميهم بالقرآن يا ربنا احسمهم بالقرآن يا ربنا عافيهم بالقرآن يا ربنا امن خوفهم بالقرآن يا ربنا اجبر كسورهم بالقرآن يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلهم يا ربنا بالقرآن وآتهم بالقرآن واحفظهم بالقرآن وكلاهم بالقرآن وانصرهم بالقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء يا ربنا للسقيم شفاء يا ربنا للسقيم شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا ربنا يا ربنا اجعلهم منصورا اجعلهم منصورين يا ربنا يا ربنا لا مغلوبين وإن جندنا لهم الغالبون. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين إنهم لهم المنصورون إنهم لهم المنصورون. ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء ورحمة شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا القلب القلب الصدر الصدر شفاء البطن البطن البطن البطن البطن الفرد الفرد الفرد الفرد شفاء شفاء الظهر الظهر الظهر الظهر العمود الفقري شفاء شفاء العضلات العضلات شفاء للرأس للرأس المخ المخيط السمع البصر النطق الوجه شفاء الفكر العقل شفاء الحظ النصيب شفاء الوالد والوالدة شفاء الإخوات والأخوات شفاء لأرحامهن شفاء يا ربنا شفاء لليدين والرجلين والدم والدم والدم والدم والدم والعظم والمفصل شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء لمن تعدد سقمه لمن انتشر سقمه لمن كثر سقمه لمن كان سقمه في غيره وكان مشتركا بغيره وكان مشتركا بغيره بأبيه بأمه بإخوانه شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء يا ربنا للمخ والمخيخة ولمراكز الإحساس والعصب شفاء يا ربنا للقلب شفاء شفاء من السحر من السحر من السحر من سحر الإنس وجان من سحر الإنس وجان من سحر الإنس وجان شفاء يا ربنا للسقيم للسقيم شفاء يا ربنا من سحر مدفون ومرشوش منذور ومذرور ماكل ومشروب شفاء يا ربنا من سحر مشموم مشموم شفاء يا ربنا من السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض شفاء يا ربنا من سحر تفريق شفاء يا ربنا من سحر تفريق شفاء يا ربنا من سحر من سحر من سحر الكواكب والنجوم من سحر الكواكب والنجوم شفاء يا ربنا من السحر شفاء يا ربنا من السحر أنواعه وأشكاله عظيمه وهينه قويه وضعيفه قديمه وجديده ما يتجدد منه ما يتنقل شفاء شفاء للسقيم شفاء لعبد كرامتك يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء للسقيم شفاء للسقيمة شفاء يا ربنا للسقيم شفاء شفاء شفاء من السحر من السحر من السحر من سحر في البحار وفي الأنهار وفي الأودية والشعاب شفاء يا ربنا شفاء شفاء من سحر في الديرة شفاء يا ربنا من سحر عظيم عبر الكواكب والنجوم وعلى اسمه واسم أمه وعلى اسمها واسم أمها شفاء يا ربنا من سحر من سحر عظيم من سحر متابع من سحر إنس وجن من سحر إنس وجن من سحر إنس وجن شفاء يا ربنا من سحر عليه ملوك الجن وسلاطين الجن وفراعنة الجن وظلام الجن وشيوخ الجن وأمراء الجن شفاء من سحر عظيم من سحر عظيم عليه نفس نفس نفس نفس يهودية ونصرانية نفس يهودية ونصرانية شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء يسلب العقل والفكر والذهن والذهن والذاكرة والذاكرة والذاكرة ويبلد الأحاسيس ويبلد الأحاسيس شفاء يا ربنا مسح الأمراض الأمراض والأدواء والأسقام شفاء يا ربنا مسح الإنس وجان شفاء يا ربنا مسح تعطيل تعطيل تعطيل ورابطه تعطيل ورابطه تعطيل ورابطه تعطيل ورابطه تعطيل تعطيل عن وظيفة ودراسة وعن زواج وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة وربطه ربطه ربطه يربطه يربطه يربطه يربطه يربط في البيت يربط في البيت يربط في البيت يربط بين أربع جدران يربط يربط يربط يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا للسقيم فقال إني سقيم شفاء شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا للسقم شفاء يا ربنا من السقم شفاء يا ربنا من السقم شفاء يا ربنا من السحر والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد على العلم على العلم الحسد الخلقي والخلقة شفاء يا ربنا شفاء من حسد حسد حسد سقيم بحسد سقيم بحسد بحسد بحسد شديد عظيم قوي يا ربنا شفاء شفاء من حسد من حسد من سقم من سقم الحسد من سقم الحسد من سقم السحر شفاء من سقم السحر شفاء من سقم الحسد من سقم الحسد من سقم الحسد من سقم الحسد شفاء يا ربنا من سقم العين من سقم العين من سقم العين من سقم العين عين عين عين عين عين شفاء يا ربنا من سقم العين العين العين القاتلة القاتلة القاتلة شفاء شفاء شفاء شفاء اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا من القلب من القلب من الصدر من البطن يا ربنا من الظهر من الظهر من الظهر يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا العين العين شفاء يا ربنا من سقم سقم العين سقم العين العين العين المعجبة مشتهية متمنية متهنية شفاء شفاء شفاء من سقم العين شفاء من سقم العين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين من الجسد من الروح الجسد من الروح الجسد والنفسية والنفسية والنفسية والفكر والعقل والعقل والعقل والعقل شفاء يا ربنا من العين من العين من العين من العين من سقم العين شفاء يا رب من سقم العين من سقم العين. فقال إني سقيم سقيم شفاء يا رب من سقم العين من سقم العين من سقم العين من سقم العين. على العلم على العلم على العلم على الجاه والمنصب على على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية على حسن الجسم والقامة على حسن الجسم والقامة. شفاء شفاء شفاء من عين على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. شفاء شفاء شفاء من العين شفاء من العين شفاء من سقم العين شفاء من سقم العين. أخرجها أخرجها أخرجها خجية عين بأمر الله خجية عين بأمر الله خجية عين بأمر الله خجية عين بأمر الله خجية عين بأمر الله. من البطن من البطن من القلب من الصدر من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الدم من الدم من الدم من العظم من المفصل من النفسية من النفسية من النفسية من العقل من الفكر من العقل من الفكر من القوة من القوة من القوة من الجمال والبهاء والنظارة. خجية عين بأمر الله بأمر الله من العلم من العلم من التقوى من الدين من الدين من الدين من الدين من الدين من الدين من الدين. أخرج رب العين أخرج رب العين. اللهم يا ربنا اللهم شفاء من سقم العين اللهم شفاء من سقم العين اللهم شفاء من سقم العين اللهم شفاء من سقم العين اللهم شفاء من سقم العين. اخرجي عين بأمر الله اخرجي عين بأمر الله من الروح والجسد من الروح والجسد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اخرج العين اخرج العين اخرج العين دبل وسديدة اخرج العين اخرج العين اخرج العين. جوشان يا ربنا جوجها جوشان يا ربنا وهواها. اخرج العين اخرج العين اخرج العين اخرج العين اخرج العين مع مع مع العرق مع العرق مع العرق مع العرق. اخرج العين اخرج العين اخرج العين مع الفم مع الفم ومع الدبر ومع الفرج. يا ربنا اخرج العين اخرج العين. شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من سقم العين من سقم العين من سقم العين الحاسدة الحاسدة الحاسدة والحاقدة والحاقدة والقاتلة والقاتلة. يا الله شفاء من سقم العين شفاء من سقم العين شفاء من سقم العين. القاتلة القاتلة الممرضة الممرضة المخملة. يا الله شفاء من سقم العين من سقم العين من سقم العين من سقم العين. بنى عليها اللحم بنى عليها اللحم بنى عليها اللحم بنى عليها اللحم بنى عليها اللحم. دخلت في في في, في العظم دخلت في مخ العظم دخلت في مخ العظم. شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء من سقم العين شفاء من سقم العين شفاء من عقد العين شفاء من عقد العين والحسد والسحر يا ربنا والنفس. شفاء شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء شفاء من سقم العين من سقم العين من سقم السحر من سقم السحر من سقم السحر من سقم السحر الإنس والجن. شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء من سقم العين من سقم العين من سقم العين من سقم العين في اليدين والرجلين. شفاء يا ربنا من سقم العين من سقم العين من سقم العين في الفكر في الفكر في الفكر الوسوسة والهلوسة. يا ربنا شفاء شفاء من سقم العين من سقم العين من سقم عقد العين والحسد والسحر والنفس. شفاء من نفس نفس نفس ضالة مضلة نفس نفس نفس خبيثة يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية. شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء من سقم من سقم العين من سقم السحر من سقم العين والسحر والحسد والحسد والحسد والحسد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون. شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من سقم من سقم النفس النفس النفس النفس النفس النفس النفس. حلت واستقرت في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في البطن في البطن في البطن في الراس في الراس في الراس في الراس. عن نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية وعملت على التعطيل والربط على التعطيل والربط. يا ربنا شفاء شفاء من عقدها شفاء ربنا منها شفاء من عقدها شفاء ربنا من مرابطها شفاء ربنا من سقم الحسد والعين شفاء يا ربنا من سقم العين من سقم العين من سقم العين والحسد والحسد والحسد والحسد. شفاء يا ربنا من سقم من سقم من سقم السحر العظيم السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد والعيون اللامة والعيون القاتلة. شفاء شفاء شفاء من سقم العين من سقم العين من سقم العين العين العين العين. شفاء من سقم العين اخرج يا رب العين اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها. خذي يا عين خذي يا عين بأمر الله خذي يا عين بأمر الله خذي يا عين بأمر الله خذي يا عين بأمر الله خذي يا عين بأمر الله خذي يا عين بأمر الله خذي يا عين بأمر الله خذي يا عين بأمر الله خذي يا عين بأمر الله خذي يا عين بأمر الله خذي يا عين بأمر الله خذي يا عين بأمر الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اخرج العين بامر الله اخرج العين يا ربنا بامرك اخرج رب العين الحاسده الحاقده والمعجبه والقاتله والظالمه اخرج رب العين المنتقمه المنتقمه المنتقمه اخرج رب العين في الباطن في البطن في الأحشاء دخلت الأحشاء. اللهم شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من عين من عين من عين من عين من عين من عين من عين دخلت الأحشاء، من عين دخلت الأحشاء، شوف يا ربنا من عين دخلت الأحشاء، شوف يا ربنا من عين دخلت الأحشاء، من حسد، حسد تعقد في الأحشاء، تعقد في الأحشاء، شوف يا ربنا من سقم، يسقم الحسد والعين والعقد، شوف يا ربنا من سقم العقد، شوف يا ربنا من سقم العقد، شوف يا ربنا من سقم العقد، من سقم العقد، العقد، العقد العظيمة، العقد المخدومة والمحروسة والمحروزة، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا من عقد، من سقم العقد، من سقم العقد، من سقم العقد، من سقم العقد، من سقم العقد، من سقم العقد، من سقم العقد في الرأس وفي سائر الجسد، على الروح وفي البدن، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الدين والاستقامة، وعلى الدين والاستقامة، وعلى العلم وعلى العلم، وعلى العلم وعلى العلم، وعلى الشهادة وعلى الشهادة، وعلى الزواج وعلى الوظيفة، وعلى الزواج وعلى الوظيفة. يا ربنا شفاء. فقال إني سقيم، إني سقيم، إني سقيم، إني سقيم. روح معك يا ربنا بالسقيم، بعبد كرامتك يا رب العالمين، شفاء يا ربنا للسقيم، شفاء وعافية يا ربنا لعبد كرامتك، شفاء يا ربنا للحاضر، شفاء يا ربنا للغائب من الذكر والأنثى يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء، واشف صدور قوم المؤمنين، واشف صدور قوم المؤمنين، واشف صدور قوم المؤمنين، واشف صدور قوم المؤمنين، شفاء يا ربنا، شفاء للسقيم من الحسد، من الحسد الشديد والعيون، والعيون والعيون والعيون، شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء يا ربنا للسقيم من السحر العظيم، من السحر العظيم، من السحر العظيم، من السحر العظيم، من السحر القديم، من السحر القديم، من السحر القديم، من الحسد القديم، من الحسد القديم، ومن العيون، العيون، العيون اللامة، ومن عيون، ومن عيون، ومن عيون، ومن عيون أصابت، أصابت الوالد والولد، أصابت الأمة والولد والبنت، يا الله شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء يا ربنا من سقم، من سقم العين، العين، العين، العين، العين، العين، العين، العين، العين، شفاء يا ربنا من سقم العين، شفاء يا ربنا من سقم خيوط السحر، خيوط السحر، خيوط السحر، خيوط السحر، خيوط السحر، ودم السحر والحسد، ودم السحر والحسد والعين، وصديد السحر والحسد والعين، يا ربنا وماء السحر والحسد والعين، شفاء يا ربنا من سقم، من سقم، من سقم، من سقم، من سقم، من سقم في الباطن، في الباطن، في الباطن، في الباطن، في الباطن، في الباطن، في الباطن، من أثر نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، عين، عين، حسد وسحر، حسد وسحر، شفاء يا ربنا، شفاء للباطن، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا من سقم البطن، شفاء للبطن من سقمه، شفاء للبطن من سقمه، وللقلب من سقمه، والقلب من سقمه، خوف، خوف، خوف ورهبة، ورهبة، ورهبة، ورعب، ورعب، ورعب، ورعب، ورعب، شفاء يا ربنا للراس من سقمه، للراس من سقمه، من التفكير والوسوسة والهلوسة، وعدم النوم، وعدم النوم، وعدم النوم، وعدم النوم، والرعشة، والرعشة، والألم والوجع والضر. شفاء يا ربنا للرأس، للرأس من دوخة وصداع وألم وصرع، وصرع، وصرع، شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا من سقم المس، من سقم المس، من سقم المس، المس يتخبطه الشيطان من المس، من المس، من المس، من المس، من المس، شفاء، شفاء يا ربنا من سقم، من سقم المس، من سقم المس، من سقم المس، من سقم المس، من سقم المس، الساكن في الرأس، الساكن في القلب والصدر، الساكن في البطن، الساكن في العورة، الساكن في العورة، الساكن في القفا والظهر، الساكن في الدم، الساكن، الساكن في الدم، يجري في الدم، يجري في الدم، يجري في الدم، الساكن في الجهة اليسرى، الساكن في الجهة اليمنى، الساكن في اليدين والرجلين، الساكن في العظام، الساكن في الجلد والشعر والظهر، عليك به يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من ساكن، من ساكن، شفاء يا ربنا شفاء، من سقم المس، من سقم المس، يتخبطه الشيطان من المس، شفاء يا ربنا من سقم، فقال إني سقيم، إني سقيم، إني سقيم، رحمك يا ربنا بالسقيم، بالمؤمن والمؤمنة، بالمسلم والمسلمة، بالمصلي والمصلية، بالراكع لك والراكعة، بالساجد لك والساجدة، رحمك يا ربنا بقائم الليل والقائمة، بقائم الليل والقائمة، القائم قائم الليل والقائمة، رحمك يا ربنا بالبار بوالديه، بالبار بوالديه والبارة، والبارة، يا الله، يا رب، يا رب، فقال إني سقيم، إني سقيم، إني سقيم، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، الله أكبر، انزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، شفاء يا ربنا من سقم المس، المس، المس، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، يا الله، يا الله، يا الله، أهلكم يا ربنا، أهلكم يا ربنا، أهلكم يا ربنا، أهلكم يا ربنا، أهلك يا ربنا الموسوسة الظالمة، أهلك يا ربنا الموسوسة الظالمة، أهلك يا ربنا الموسوسة الظالمة، أهلك يا ربنا الموسوسة الظالمة، أهلك يا ربنا الموسوسة الظالمة، أهلك يا ربنا الموسوسة الظالمة، أهلك يا ربنا الموسوسة الظالمة، أهلك يا ربنا الموسوسة الظالمة، أهلك يا ربنا الموسوسة الظالمة، أهلك يا ربنا الموسوسة الظالمة. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم. يا الله، أهلك يا ربنا العدو، أهلك يا ربنا العدو، شفاء يا ربنا من سقم المس، من سقم المس. يا الله، أهلك يا ربنا الظالم، أهلك يا ربنا الظالم، أهلك يا ربنا الظالم. دمرهم تدبيرا، قتلهم تقتيلا، مزقهم تمزيقا، قطعهم تقطيعا. يعني يا ربنا، الله أكبر، أهلك يا ربنا بمس، شفاء ربنا من سقم المس، الساكن في الراس، المالك للجسد، الساهر، الحاسد، الحاقد، ومن ملوك الجن، ومن ملوك الجن، ومن سلاطينهم وأمرائهم وفراعنتهم. اللهم عليك به يا ربنا، شفاء، شفاء يا ربنا من سقم المس، من سقم المس، من ضره، من مكره، من خبثه، من عشقه، من عشقه، من عشقه، من عشقه، من خبثه، من خبثه، من عشقه، من عشقه، من تفريقه، من تفريقه، من تفريقه، ومن عقده، ومن عقده، ومن سحره، ومن حسده، ومن حقده، ومن ظلمه، ومن طغيانه وبغيه. الله أكبر. وقال إني سقيم، فقال إني سقيم، فقال إني سقيم، فقال إني سقيم، فقال إني سقيم. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم. اللهم أهلك يا ربنا من سكن الجسد، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أهلك يا ربنا من كان سببا في إيذائنا وظلمنا ومرضنا وسقمنا. اللهم أهلك يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا إنسان وجنا، اللهم عليك به إنسان وجنا، اللهم عليك من دفن السحر ورش السحر ودس السحر وعمل السحر ونفذ على السحر ورش السحر ودسه وعقده وغرزه وغرزه وغرسه. اللهم عليك يا ربنا بمن ظلم، بمن حسد، حسد، حسد، حسد على نعمة أنعمت بها علينا، حسد على نعمة وكرامة، حسد على علم، حسد على حسن خلق وخلقة، حسد على جاه ومنصب، حسد على مال، على مال وعلى ما أتيت يا ربنا، عليك به يا ربنا. قال فقال إني سقيم، فقال إني سقيم، إني سقيم. يا ربنا رحمك بالسقيم، رحمك بالسقيم، رحمك بالسقيم، عسى ربكم أن يرحمكم، أن يرحمكم، رحمك بالسقيم، رحمك بالسقيم، رحمك بالسقيم، عسى ربكم أن يرحمكم، أن يرحمكم، أن يرحمكم. تفضل يا ربنا بنعمتك ورحمتك على السقيم، على السقيم، ذاكر وأنثى، حاضر وغائب. يا ربنا، يا ربنا بالشفاء والعافية يا ربنا، وبالرحمة، بالرحمة، بالرحمة منك يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك من سقمك، من سقمك، من سقمك، أنت والمسلمين أجمعين. شفاء يا ربنا من الأسقام والأدواء يا ربنا والأمراض، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا من الأعراض، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا مما ألم بنا شفاء من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد. شفاء ربنا من دوخة وصداع وألم. شفاء ربنا شفاء من التعطيل والربط. شفاء من الدوخة والصداع. شفاء ربنا من المرض أين كان ومن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا يا رحمن حسنهم يا ربنا بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. شفاء يا ربنا له ولأسرته أجمعين كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ولا تكن عليهم يا ربنا وانصر لهم ولا تنصر عليهم. شفاء يا ربنا شفاء من السقف. شفاء يا ربنا للقلب والصدر والبطن والفرج. شفاء يا ربنا من الرأس للرأس للرأس للرأس. شفاء يا ربنا للرأس والعقل والإدراك والسمع والبصر والنطق يا ربنا. شفاء شفاء يا ربنا لصلاة الخاشعة الخاضعة. شفاء يا ربنا شفاء للقفا والظهر والعظام والمفاصل والدم. يا ربنا شفاء اليدين والرجلين. يا ربنا للحظ والنصيب كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ولا تكن عليهم وصر لهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.